ثم يقرأ معها سورة أو آيات كما فعل في الأولى، لكن تكون السورة في الثانية أكثر من الأولى، قراءة في الثانية أكثر من الأولى كما ثبت ذلك في الصحيحين حديث أبي قتادة عن أنصاري رضي الله عنه. فإذا فرغ من القراءة كبر للركوع كما فعل في الأولى في الركعة الأولى، يكبر رافعا يديه قائلا الله أكبر، ثم يضع يديه على ركبتيه وفرجتي الأصابع كما فعل في الأول، ويكون ظهره مستويا ويكون رأسه حيال ظهره مستويا هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن بشرط لا يشق على المأمومين إذا كان إماما، ويستحب أن يقول مع نفسه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما تقدم، وإن قال سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء فحسن أيضا، وهكذا سبوح قدوس رب الملائكة والروح كل هذا حسن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل أيضا في تهجده في الركوع يقول اللهم لك ركعت ولك أمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي والجميع ما استقل في قدمي، هذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع في صلاة التهجد التهجد في الليل، إذا فعله في الليل أو في الغيبة فلا بأس بذلك، ولكن يلاحظ عدم المشقة على المأمومين إذا كان إماما. ثم بعدما يأتي بأذكار مشروعة في الركوع ينهض رافعا قائلا سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو منفردا كما تقدم في الركعة الأولى، ثم يعتدل بعد الركوع وينتصب ويخشع لله ويقول في ذلك ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري فيه بعد، هذا هو الأفضل. وإن زاد فقال أهل السنة والمجد حق ما قال عبد وكن لك عبد لمنع لما أعطيت ولا معطي لك ولا ينفع من الجد منك جد، فكل ذلك حسن فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عام للإمام والمأموم والمنفرد جميعا، لكن المأموم عند الرفع لا يقول سمع الله الحمد بل يقول ربنا ولك الحمد كما سبق في الركعة الأولى، ثم بعد الفراغ من القراءة يكبر رافعا كما فعل في الركعة الأولى كما تقدم، بعد فراغ من القراءة يركع كما تقدم ويفعل كما تقدم من رفع يديه عند الركوع ووضعه مع ركبتيه ويسوي ظهره و سوي رأسه مع ظاهر كل هذا تقدم. نعم. وإذا اعتدل على الركوع لا يعجل بل يطمئن كما تقدم، وأن الرسول كان يطمئن في ذلك حتى يقول قد نسي، بعض الناس يعجل فيه في ذلك ولا يطمئن وهذا غلط لا يجوز، بل يترك الصلاة إذا عجل ولم يعتدل، فلا بد من اعتداله وطمأنينته بعد الركوع يقول فيها ربنا يقول في ذلك ربنا ولك الحمد إلى آخره بعد قوله سمع الله لهذا عند الرفع إذا كان إماما أو مريدا، أما المأموم فيرفع قائلا ربنا ولك الحمد رافعا يديه مع ذلك حيال منكبيه أو حيال أذنيه، ثم يكمل ربنا ولك الحمد حمدا كبيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما يشتري فيه من بعده، ثم ينحط للسجود، وإن زاد قبل أن ينحط للسجود قال أهلك كما مضيت أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لناك ولا ينفع الى الجد منك جد، فكان هذا اكمل وافضل لفعله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ثم ينحط ساجدا كما تقدم في الركعه الاولى، ينحط من هذا الاعتدال ساجدا مكبرا غير في اليدين، ويكبر عند انحطاط السجود من ذراع اليدين، ويسجد كما تقدم يسجد السجدتين مثل سجود في الركعه الاولى سواء يسجد الاولى ويقول فيها سبحان ربي اعلى ويدعو فيها ما تيسر، ثم يرفع مكبرا ويقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويعتدل ويطيل هذا الاعتدال حتى يفصل بين السجدتين، ثم يكبر السجود الثانيه ويدعو فيها ويقول سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى كما تقدم، ثم يرفع فيجلس في السجود الاول اذا كانت صلاه رباعيه كالظهر والعصر والعشاء او ثلاثيه كالمغرب، ياتي بالتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله مسعود الله عنه،